رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله الذي قال عنه ربه وإنك لعلى خلق عظيم وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الأزرق من كتاب الشاطبية وقبل الشروع في تلاوة اليوم أرحب بأخوي ضيفي هذه الحلقة الشيخ ياسر المحروس حمد لله على السلامة يا شيخ ياسر وأحسن الله إليك وبأخونا الشيخ محمد مصطفى أهلا الشيخ محمد أحسن الله إليك جزاك الله خيرا أخواتي في الله وأخواتي نلتف اليوم بإذن الله تبارك وتعالى حول التلاوة المنهجية من الآية 187 إلى الآية 190 من سورة البقرة من قول الله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قول الله تبارك وتعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ونلتف أولا حول التلاوة المنهجية فنتابع سويا قرأ ورش بالنقل في الألفاظ الآتية قرأ ورش بالنقل في الألفاظ الآتية أولى هذه الألفاظ لفظ فالآن أولى هذه الألفاظ لفظ فالآن يقرأ ورش بالنقل مع ثلاثة البدل لو تابعنا مع بعضنا على الشاشة فالآن تقرأ بالنقل مع ثلاثة البدل فلا نباشروهن هكذا يبقى ينقل ورش حركة الهمز إلى الساكن قبلها ولا ننسى ثلاثة البدل عند ورش أيضا في الآية 187 من نفس الآية الأبيض وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إذن لفظ الأبيض تقرأ الأبيض ولفظ الأسود تقرأ الأسود أيضا في الآية 188 لفظ من أموال تقرأ من أموال لفظ من أموال تقرأ من أموال طيب يبقى إذن كما تبعنا على اللوحة فالآن تقرأ فلان مع ثلاثة البدل وده في الآية 187 وأيضا الأبيض تقرأ الأبيض الآية 187 ولفظ الأسود تقرأ الأسود الآية 187 أيضا لفظ من أموال تقرأ من أموال الآية 188 أيضا لو تابعنا اللوحة لفظ بالإثم تقرأ أيضا بالنقل بالإثم في الآية 188 وأيضا لفظ الأهلة تقرأ الأهلة الأهلة تقرأ هكذا بالنقل أيضا لفظ من أبوابها خلاص تقرأ من أبوابها وليه تعليق صغير على مصطلح النقل احنا لو تابعنا في صفحة اليوم ما شاء الله قدامنا بالضبط سبعة ألفاظ في هذه الصفحة تقرأ بالنقل سبع كلمات تقرأ بالنقل في هذه صفحة اليوم ولهذا خلي بالنا من مصطلح النقل يعني ايه نقل يعني ايه نقل؟ عشان اخواننا اللي بيسمعونا من اول وهلة او بيسمعونا اليوم بيتابعونا لاول مرة. خلي بالكم ان النقل هو نقل لحركة الهمز. هنقل حركة الهمز لمين؟ هنقلها للساكن اللي قبل الهمز. هنقلها للساكن اللي قبل الهمز. يبقى انا عندي ادي حرف ساكن في اخر الكلمة الاولى. نخلي بالنا من هذه القاعدة لو سمحت. ادي عندي الساكن في اخر الكلمة الاولى. وعندي الهمزة في اول الكلمة التالية. يبقى بتحذف الهمزة للتخفيف وبناخد الحركة اللي فوق الهمزة ننقلها على الساكن. يعني لو الهمزة ديت متحركة بالفتح يبقى انا هحرك الساكن اللي قبل منها بالايه؟ بالفتح، زي من ابوابها. اللي حصل حذفت الهمزة بتاعت ابوابه وهاخد الفتحة اللي عليها وهحطها على النون فتقرأ من ابوابه. بالاثم هحذف الهمزة واخد الكسر واحطه على اللام فتقرأ بالاثم. هذا هو النقل، حتى باين من المصطلح، نتدبر المصطلح، اسمه نقل. يعني ايه نقل؟ يعني بحذف الهمزة للتخفيف وبناخد الحركة اللي على الهمز ننقلها الى الساكن قبلها. ودول سبع الفاظ كانوا في صفحة اليوم عشان لما اسمع تلاوة المتصلين والمتصلات اليوم باذن الله. ايضا قرأ ايضا ورش بثلاثة البدل، نتابع سويا على اللوحة. قرأ ايضا بثلاثة البدل في لفظ اياته في الاية 187. يبقى قرأ ورش بثلاثة البدل في لفظ اياته الاية 187. طيب نخلي بالنا من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. احنا عندنا ورش بيبدل الهمز. انهي همز يا شيخ؟ الهمز الساكن. خلي بالكم معايا، ورش يبدل الهمز. عايز اطلع بكذا حاجة، ورش يبدل الهمز، انهي همزة يا شيخ؟ خلي بالكم ادي رقم واحد. ويعني ايه يا شيخ ابدال؟ ويعني ايه ابدال؟ وامتى ورش هيبدل؟ شوفوا عندي كم سؤال. اولا هيبدل الهمز الساكن، يبقى دي اول نقطة. يبقى ورش هيبدل انهي همزة؟ الساكن. طب ويعني ايه يبدل يا شيخ؟ يبدل يعني يبدل الهمزة دي، يشيلها ويبدلها او يستعيض عنها بحرف مد، يا الف يا واو يا ياء. طيب هل ورش اي همزة ساكنة هتقابله في الختمة يبدلها؟ لا. اتفقنا ان ورش اذا سبقت الهمزة الساكنة باحد الاحرف السبعة الاتية، الياء والتاء والنون والميم والفاء وهمزة الوصل، كم حرف كده؟ الياء والتاء والنون والميم والفاء والواو وهمزة الوصل، يبدل ورش هذه الهمزة. يبقى سبع حروف، سبعة أحرف، ساعتها ورش يبدل الهمزة. يبقى شرط أساس أن الهمزة الساكنة دي جاب لها حاجة من الحروف السبعة. ولذلك كتبت وقلت إيه، ودي الجديد، إن أنا هكتب القواعد في شكل تذكر معي عشان انا عايزكم تشتغلوا معايا، تحضروا معايا كل مرة ادي قاعدة ونطلع مضمونها من الصفحة. فانا عايز الناس، انا خلاص اتكلمت على قاعدة الهمزة الساكنة، خلاص بقى المرة جاية الاقي الناس بقى محضرة وبتحضر معايا في الصفحة. يبقى قرأ ورش بابدال الهمز الساكن بشرط اذا سبق خلاص باحد الاحرف السبعة الاتية، الياء والتاء والنون والميم والفاء والواو وهمزة الوصل. ورحت ايوة من هذه القاعدة اللي فوق، قرأ ورش بالإبدال في الألفاظ الآتية، ولا تأكلوا، الهمزة الساكنة دي قبلها إيه؟ تاء. يبقى أول ما ألاقي قبل الهمزة الساكنة تاء بس، يبقى ورش هيبدل الهمزة. ورش إيه؟ هيبدل الهمزة. طب يبدلها إيه يا شيخ؟ هي حركة التاء إيه؟ ها؟ حركة التاء فتح، فيتناسب مع الفتح الألف ولا الواو ولا الياء؟ يتناسب مع الفتح الألف، عشان كده ورش يقول ولا تأكلوا. كذلك الأمر لتأكلوا تقرأ لتأكلوا، تأتوا تقرأ تاتوا، وأتوا تقرأ واتوا. مش دي كل قبل الهمز الساكن حاجة من السبع حروف اللي قدامنا أو أمامنا على الشاشة؟ آدي نقطة هامة نكمل سويا. فرش الحروف، جاني فرش في هذه الصفحة ولكن البر ورش يقرأ بكسر النون، يعني يقول ايه ولكني، يبقى قرأ ورش بكسر النون، بكسر النون ايه ولكن مع التخفيف، يعني ورش هيكسر النون وفي نفس الوقت ما بقتش عنده النون مشددة بقت نون مخففة. وياريت كل اللي يتصل علي اليوم يقف على هذه اللفظة ويقول لي ولكن، عشان يبين للجمهور اللي بيسمعوه انه دي نون مخففة، لانه لو كانت تقرأ كحفص بالنون المشددة كنت وقفت عليها بزمن غنة بمقدار حركتين، لكن ورش يقرأ بالنون المخففة مع التخفيف. ورفع لفظ البر فتقرأ ولكن البر هكذا في الآية 189. طيب، أيضا من باب تذكر معي قواعد ما زلنا بنتكلم عنها، تذكر معي، احنا متفقين أن حفص، احنا دايما بناخد وما كان ذا ضد فإني بضده غني، فزاحم بالذكاء لتفضله كما قال الشاطبي في حرز الأمان ووجه التهاني. وحفص بيعمل ايه في الراء المضمومة؟ ما هو حكم الراء المضمومة عند حفص؟ رو مفخمة. ما هو حكم الراء المضمومة عند حفص؟ مفخمة. طب ورش، ورش يرقق الراء المضمومة، يبقى خلف حفص بس بشرط، خلي بالكم معايا، بشرط اذا سبقت بكسر اصلي، يعني جاء قبلها حرف مكسور، أو سبقت بياء مادية أو لينة. أهو يرقق ورش كل راء مضمومة، يبقى شرط أن الراء تبقى مضموم، ومسبوقة بكسر أصلي قبلها حرف مكسور. ومن هذه القاعدة قرأ ورش بترقيق الراء في الألفاظ الآتية: تباشروهن، الآية 187، شوفوا الراء إيه وقبلها إيه، شوفوا حركة الراء وقبلها حرف إيه. ولا تباشروهن، نفس الأمر، وليس البر ولكن البر، شوفوا ضموا قبل كسر، ضموا قبل كسر، ضموا قبل كسر. ثم آخرا المقلل لورش قلل ورش بخلف عنه لفظ إيه؟ اتقى، أي له الفتح وله التقليل. هذا ما في صفحة اليوم، نسمع بقى أخونا ياسر وفي انتظار اتصالاتكم بإذن الله تبارك وتعالى. تفضل يا شيخ ياسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فلا نباشروهن. يبقى ده كده قصر يا شيخ ياسر. نعم. دلوقتي هنجيب اللي تقصد. تمام. فلا نباشروهن. نعم. فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته كذلك كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. استأذنك يا شيخ ياسر نتلقى أول اتصال. تفضل. معنا إسراء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. وعليكم السلام. أسمعك اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ايه اللي وداك المريم يا إسراء؟ إسراء. ألو. ايوه معاك يا اسراء. اقرا سوره ايه؟ طب نعم اقرا سوره ايه؟ اقراي كده معانا احنا في ورد في سوره البقره يا اسراء. طب ايه كام حضرتك؟ الايه 187. ايه 187؟ نعم 187. حاضر اصلاح. اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هي بينكم. بينكم بالباطل. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. يا إسراء. ألو. أيوة. بص يا إسراء قولي وتدلوا. وإيه؟ وتدلوا. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. جزاك الله خيرا يا إسراء. أحسنت يا إسراء. بس بتقرأ بحفظ إسراء. معنا اخونا هشام من الجيزه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا اخ هشام؟ عامل ايه يا شيخ؟ الحمد لله. عاش من سمع صوتك. معلش يا ناسم والله يعني انا مبسوط بس يعني معلش سامحني يعني بقالي كتير ما اتصلتش بحضرتك. الله يكرمك. انا بس عايز اطمن على اخبارك. عامل ايه في القراءات السبع؟ الحمد لله دلوقتي بقرا في ابن كثير. الحمد لله دلوقتي ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله وصلت مع الشيخ يعني لآل عمران ووقفت ورجعت جبت ابن كثير تاني يعني لغايه ما عرفت القاعده يعني انت عايز شويه. احسنت يا اخ هشام. ربنا يكرمك يا شيخ. الله يحفظك. اتفضل اتفضل. تمام. اقرا احل لكم ليله الصيام. ماشي يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هتقرا بوجه معين ولا هقرا بالتواصل؟ طب اتفضل. أحل لكم ليلة الصيام الرسث إلى نسائكم هن لباس لكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها ولكن البر من اتقى من اتقى هاتني أخ هشام وليس البر وليس البر تاني نعم وليس البر بأن تأتوا البيوت بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن أيوة ولكن البر من اتقى وأتى البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قول كده كلمة اتقى بالتقليل كده يا أخ هشام. نعم مش كده كلمة اتقى قولها بالتقليل كده بيه بالتقليل أسمعها منك كده. الصوت مش واضح. أنت سامعني؟ لا الصوت مش واضح عندي بس سامعني كده. طيب معايا اخ هشام؟ ماشي احنا معاك اهو. كلمة اتقى عايز اسمعها منك بالتقليل. حاضر ماشي احنا اتقى. ايوه كده تمام بس عشان اضبط معاك التقليل بس. ماشي يا اخي حاضر. هو انا عندي مشكله بس في التقليل شويه. أيوة. ان هو بس ايه ما بيجيش مظبوط شويه لان يعني لسه تدريبيا بدا يجي. لا تمام بالتدريب كله يا اخ هشام. نعم يا شيخنا ربنا يفضل. الله يكرمك. حضرتك بس انت تدعي له يعني ربنا يوفقنا كده ان شاء الله. الله يعزك يا اخ هشام. ربنا يفضل. سلامت الله. يلا شيخ ياسر ركمل. ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هستنى هنتظر ناخد بس عشان معانا أخونا من الجزائر. تفضل شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا عز الدين. معك أخوك عز الدين من الجزائر إن شاء الله. أعزك الله. تفضل يا أخي. أقرأ. تفضل. أحل لكم ليلة الصيام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. أخ عز الدين. نعم. أستأذنك في ترقيق الراء شوية. باشروهن. طيب. فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. جزاك الله خيرا أخ عز الدين. معنا الأخ محمد من القليوبية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده الشيخ محمد. الله يكرمك. يا أخ محمد ازيك؟ ايه الله يكرمك. أول شيء بس الحمد لله على السلامة. والله معذرة كنت والله كان عندي امتحانات ما عدتش والله أكلم حضرتك الأسابيع اللي فاتت دي. بالتوفيق بإذن الله وبالنجاح دائما. الله يكرمك يا شيخ محمد ورحب بضيفك الكرام الشيخ ياسر والشيخ محمد. الله يكرمك. الله يجزاك خير. ممكن أقرأ إن شاء الله؟ اتفضل يا أخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا. انت معايا؟ مع حضرتك. انت خلصت ثلاثة البدل فألان صح؟ نعم. طب ما عملتش ليه آياتي زيها بالثلاثة البدل؟ نعم حاضر. يلا هات بقى هات آياتي بالتوسط والإشباع. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. إشباع؟ نعم. هات كمان الإشباع. حاضر. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. جزاك الله خيرا أخي محمد. بقول لك يا أخي محمد تفضل حضرتك. اترك لي الرقم بتاعك في الكنترول إن شاء الله. خلاص بعد إذنك. جزاك الله خيرا. معنا أم تسنيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ممكن بس أقول كلمة؟ تفضل. الحقيقة أنا عايزة بس أبشر كل مشاهدين قناة الرحمة إن كل حرف أنا بقرأ دي بقراءة ورش، فالفضل لله ثم لحضرتك، لأن أنا تعلمت القراءة دي بس من خلال شاشة الرحمة، مش أي مدرس تاني خلاف حضرتك. الله يسترك، ربنا يكرمك، فربنا ربي يجعلك مثل حسناتك يا رب. اللهم أمين، اللهم أمين يا رب. اللهم أمين. أقرأ إن شاء الله. ربنا يكرمك، ويريد تنشري هذا الخير إن شاء الله يا أختي في في السعودية، وتعليني كل من يريد أن يتعلم هذه الرواية تبعنا إن شاء الله، ويجعله ربنا في ميزان حسناتك إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. برضو من خلال شاشتكم برضو هنا في ذات القرآن الكريم بيقرأ الشيخ محمد الحصري، محمود خليل الحصري بيقرأ الساعة 1:15 كل يوم بقراءة ورش 1:15 صباحا. الحمد لله. والشيخ أمل سويد برضو بيجي الساعة يوم السبت الساعة 9 كل يوم سبت. نعم. وحضرتك كل يوم خميس. الله يسترك. هذا برضو إعلان لكل اللي عاوز يتعلم قراءة ورش. إن شاء الله. تفضل. إن شاء الله رب العالمين. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن إلهي الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. يلا شيخ ياسر نرجع. يسألونك عن إله الله أله الله له الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. تاني واتوا. وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أحسنت يا شيخ ياسر، بس عايز أبين حاجة في حضرتك. قرأت وقلت يسألونك عن إله الله أله الله له الله، عايز أبينها. إحنا عندنا لو تتبعنا مع بعض في المصحف في يسألونك عن إله الله، لما نبص إلى هذه الكلمة وما مثلها، عندنا همزة الوصل الألف اللي عليها رأس الصاد أو ألف الوصل، تسمى في بعض كتب التجويد بهمزة الوصل وتسمى بألف الوصل. الأصل في همزة الوصل أن الحرف الذي يأتي بعدها حرف ساكن، هذا هو الأصل، ولهذا سميت بهمزة وصل لأنه يتوصل بها للنطق بالحرف الساكن، كما قال الخليل بن أحمد بأنها سلم اللسان. ليه؟ لأن في لغة العرب لا نستطيع البدء بساكن أبدا. هل يستطيع ان الكلمة في اولها ساكن ان نبدأ بها؟ لا يجوز. تمام، ما حدش اصلا هيستطيع، ما حدش يستطيع ان هو يبدأ بكلمة اولها ساكن. ولهذا كانت من اسباب همزة الوصل ان همزة الوصل نأتي بها ووجدت في علم الرسم للتوصل للنطق بالحرف الساكن. طيب الحرف الساكن ده لو ما بقى ساكن بقى متحرك، علماءنا يقولون حال البدء بها فالتزاما بعلم الرسم نبدأ بهذه الكلمة ألا هلا، خطاب للكل، ألا هلا ببتدي بهمزة الوصل التزاما مع علم الرسم. طيب طب ما هو جه بعد همزة الوصل حرف متحرك اللام حركت بالنقل، يبقى لا داعي لهمزة الوصل فتصير لا هلا. يبقى لما اجي ابتدي بهذه الكلمة ليه كم وجه؟ اثنين. اما ابتدي بيها اثنين، اثبات همزة الوصل وحذف همزة الوصل. الكلام ده جديد يا عم الشيخ، الكلام ده مش جديد، لان كلنا يا من تقرؤون برواية حفص عن الامام عاصم الكلام ده عندنا في المصحف. عندنا؟ عندنا فين؟ في سورة الحجرات، بئس الاسم الفسوق. لما بشيل بئس ببتدي اقول ايه؟ الاسم او لسم. يعني الكلام ليه اصل في حفصة هو؟ صح ولا لا؟ يبقى هو يبقى افرض الكلام ليس بجديد، الكلام ليس ايه؟ بجديد. لان طالما اذا حرك الحرف بعد همزة الوصل، ودي قاعدة، اذا حرك الحرف بعد همزة الوصل فجاز لنا اثبات همزة الوصل او حذفها. وصل الكلام؟ يبقى اذن الهلة لهلة نفس القضية. هنروح بعيد ليه؟ لو طلعنا فوق شوية حتى يتبين لكم الخيط الابيض، لو بدأت بهذه الكلمة اقول ايه؟ الابيض او لابيض، الاسود او لاسود، هكذا. ولهذا يا ريت اخواننا المتصلين والمتصلات اللي بتصلوا علينا عايز بقى الحاجات دي، ما هو ده بقى فنيات الاداء، ما هو ده اللي احنا عاوزينه. احنا مش عايزين نسرد، انا مش عايز اسرد، انا عايز لو والله لو جاز لي ان انا اوقف الناس كلها على حرف حرف لفعلت. خلاص يلا يا محمد عايزك تقرا وحاول نطبق خطوه خطوه. ليه الان يا شيخ عدت علينا قبل كده؟ الان عدت علينا قبل كده. تمام نفس الصوره. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ثاني أسمع ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا تدلوا بها إلى الحكم الكامل تاكلوا. بس هات تاني من عنده وتدلوا بها عشان زمن المنفصل عايزه ست حركات. وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن إله الله الأله الله له الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أحسنت يا محمد. استقبل اتصال. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الرحمن؟ كيف حالك؟ الله يكرمك بنعمة. الله يبارك فيك. تفضل يا شيخ عبد الرحمن. الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. انزل بالرأس شوية يا شيخ عبد الرحمن. تمام. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. جزاك الله خيرا شيخ عبد الرحمن. وإياكم شيخنا. أحسنت يا شيخ عبد الرحمن. معنا أخونا أحمد من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ممكن أقرأ؟ اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. يا أحمد. أحمد. نعم. عندك كم سنة؟ 10 سنوات. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنت من القاهرة يا أحمد؟ نعم. جميل. كمل يا أحمد. وتدلوا بها

ولكن عايز يعني أسجل حاجة صغيرة كده. سعادتي بالمتصلين والمتصلات اليوم غامرة، لأن ما شاء الله الإنسان لما بيحط ثمرة وبيجد الثمرة تنبت فهذا بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه هو خير مما يجمعون. ولهذا سعادتي قد إيه إن إخواني وأخواتي قد إيه في تواصل وفي استجابة لتعلم هذه الرواية، قراءة أهل المدينة، رواية ورشة عن الإمام نافع المدني، ألهلة لهلة كان باين في الاتصالات. واللي أسعد من كده الصبي الصغير اللي أحرجني أنا شخصيا، أحمد اللي عمره 10 سنوات، وهي رسالة موجهة للأمة الإسلامية. أحمد ده أنا بعد اتصال اليوم رسالة لكل من يراني الآن. أحمد هو رسالة إلى كل من يراني الآن، يعني أنا لا تعليق، أنا مش هتكلم، ولكن هو رسالة للكل إن هذا الصبي ابتدى يلقط رواية ورش، فكيف بالكبار؟ أعتقد يعني لا تعليق. والأمر الآخر رجاء لو أحمد بيسمعني دلوقتي، أولا بقول له يا ابني ربنا يبارك فيك وفي والديك، ورجاء أنا هنتظر اتصالك الآن أو الآن بعد انتهاء الحلقة، وياريت يتصل بي على الكنترول أو يتصل بي على قناة الرحمة، إن شاء الله هنتظره بعد الحلقة الآن أسمع عشان عايز أكلمه. وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وياريت في مزيد ومزيد ومزيد من التقدم، وياريت يعني إن شاء الله نحضر صفحة وقتلوهم حيث ثقفتموهم، الصفحة القادمة في الخميس القادم من الآية 191 للآية 196، ما فيهاش على فكرة فرش، هذه الصفحة ما فيهاش فرش، ما فيهاش غير الأصول اللي احنا اتدربنا عليها. وما زلت عند وعدي، أنا عارف إن الناس بتستعجلني في شرح الأصول، نرجع إن شاء الله، وإن شاء الله كما وعدتكم إن الأصول هتبقى في شكل جديد في رواية ورش، نشرح الأصول وندرب الناس عليها ليعم الخير وتنتشر هذه الرواية بين أنحاء الأرض. والله أسأل أن تتم هذه الختمة المباركة، ختمة رواية ورش على قناة الرحمة، فالله أسأل أن يتم هذه الختمة على خير، وأن تنتفع الأمة الإسلامية بإذن الله تبارك وتعالى بهذا البرنامج، وأن يكون هذا الخير دائما وأبدا في ميزان وفي موازين حسنات فضيلة الشيخ محمد حسان وحبيبي أستاذ محمود حسان وكل القائمين على هذه القناة، جزى الله عنهم يعني ربنا يجزيهم عنا خير الجزاء بقدر ما يبذلون من مجهودات وتقدم، وجزاكم الله خيرا. وأشكر أخوي الشيخ ياسر محروس، أشكر الشيخ محمد مصطفى، أشكر كل إخواني العاملين خلف الكاميرات اللي حضراتكم مش شايفينه وبيتعبوا معانا حقيقة، ربنا يجعل هذا في موازين حسناتهم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وأراكم في الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله عنا خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.